واستوخموها أي استثقلوها، ولم يوافق هواؤها أبدانهم. فجتوروا المدينة وسقمت أجسامهم، فعظمت بطونهم وانتهشت أعضاؤهم، أي هزلت وضعفت. قال الحافظ في الفتح: والظاهر أنهم قدموا سقاما، أي مرضى، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها. فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع. فعند أبي عوانة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان بهم هزال شديد مصفرة ألوانهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ رواه مسلم. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة. قالوا: بلى. فخرجوا إليها، أي إلى إبل الصدقة، فشربوا من ألبانها وأبوالها. فلما صحوا وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم راعي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قتلوه يسار، ومثلوا به، وسمروا عينيه، واشتاقوا الإبل، فجاء الخبر. وفي رواية عند البخاري قال أنس رضي الله عنه: فجاء الصريخ، أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم، وهذا الصارخ أحد الراعيين كما ثبت في صحيح أبي عوانة، ولفظه: فقتلوا أحد الراعيين، وجاء الآخر قد جزع فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. فجاء الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم 20 فارسا بقيادة كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، وأرسل معهم قائفا، والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرنيين فقال: اللهم أعم عليهم الطريق، واجعله عليهم أضيق من مشك جمل. والمسك بفتح الميم وسكون السين الجلد. فعم الله عليهم السبيل، فما ارتفع النهار حتى أدركوهم فأحاطوا بهم وأشروهم وربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة. فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم. سمرت أعينهم بتشديد الميم، وفي رواية سمر بتخفيف الميم، أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها. قال الحافظ: قد وقع التصريح بالمراد عند البخاري. قال أنس رضي الله عنه: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسامير فأحميت فكحلهم بها. وفي رواية مسلم في صحيحه قال أنس رضي الله عنه: وشمل أعينهم. والشمل فقء العين بأي شيء كان. وقد مر أنهم قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلوا به، وشمروا عينيه، واشتاقوا الإبل، وكفروا بعد إيمانه. فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة. والحرة أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا، يشتقون فيطلبون السقيا فلا يسقون حتى ماتوا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنما شمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم شملوا أعين الرعاء. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم شرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء العرديين قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات. قال الحافظ في الفتح: وفي قصة العرنيين من الفوائد قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم، وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفيه أن كل جسد يطب بما اعتاده، وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أي في خفية أو حرابة، إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا، وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها، وفي الحديث جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام، وفيه العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك المعرفة التامة. وقد مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وكانت معروفة بالوباء دعا الله عز وجل أن يرفع عنها الحمى، فاستجاب الله له ورفعها. وفي قصة العرنيين هذه نرى أنهم أصيبوا بالحمى، وكذلك في عمرة القضاء كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قول المشركين: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، فما سبيل الجمع بين هذا وبين رفع الحمى في بداية دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال ابن كثير رحمه الله: والجواب عن ذلك إما أن يكون تأخر دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم بنقل الوباء إلى قريب من ذلك، أي من قصة العرنيين أو عمرة القضاء وكانت في سنة 7 من ذي القعدة، أو أنه رفع أي الوباء وبقي آثار منه قليلة، أو أنهم بقوا في خمار ما كان أصابهم من ذلك إلى تلك المدة. قاله في البداية والنهاية رحمه الله تعالى. سرية كرز الفهري إلى العرنيين في شوال 6 من الهجرة. في هذا الشهر قدم نفر من عرينة، وعرينة موضع ببلاد فزارة بنجد كما قال ياقوت، ويظهر أن هؤلاء العرنيين من فزارة. 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، إلا أنهم استوبأوا المدينة وأصيبوا ببعض الأمراض، ف فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقلهم إلى منطقة ذي الجدر ناحية قباء على بعد 6 أميال من المدينة بالقرب من جبل عير للاستشفاء، حيث ترعى لقاحه في المنطقة الجيدة الهواء، فمكثوا فيها مدة يتمتعون بالهواء النقي ويشربون من لبن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم حتى صحوا وسمنوا. وهنا فعلوا فعل اللئيم الغادر الخائن المنكر للجميع، فقد عدوا على اللقاح التي غداهم لبنها وأسمنهم، فاشتاقوها وحاولوا الهرب بها إلى ديارهم، فأدركهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسار النوبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حديث سلمة بن الأكوع أخرجه الطبراني قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة، وذكر قصة مقتله رضي الله عنه. أدركهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسترجاع اللقاح منهم، ومعه نفر قليل، فقاتلهم فتغلبوا عليه وعلى رجاله حتى قتلوه وقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبأ هذا الحادث الفظيع انتخب 20 فارسا من أصحابه وأسند قيادتهم لكرز بن جابر الفهري، وأمرهم بمطاردة العرنيين وإلقاء القبض عليهم، فأدركوهم ثم ألقوا عليهم القبض بعد أن أحاطوا بهم، ثم ربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغابة، فخرجوا بهم إليه لاتخاذ ما يراه من إجراء ضدهم، فالتقوا به صلى الله عليه وسلم بالزغابة، وهي مجمع الأسيال في ضواحي المدينة. وبعد أن أجري التحقيق معهم ثبتت إدانتهم، فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم حكما صارما ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم، إذ أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم، ثم أمر بهم فصلبوا هنالك. يقول ابن سعد: وفي ذلك أنزل الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. فلم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عينا. قال أبو قلابة في حديثه: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وقال الجمهور: إن الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، قد نزلت في هؤلاء العرنيين، وقيلت أسباب أخرى في نزولها. وعلى كل حال، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فهذا الحكم حكم الحرابة باق حتى يومنا هذا. وأدل دليل على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام، سواء كانت الآية نزلت في الكفار أم في المسلمين، وهذه الآية نازلة في المشركين كما عند البخاري في الصحيح، فدل ذلك على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وكون المثلة منسوخة أو منهيا عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شمل أعين العرنيين، فهذا لا يستدل به في هذه القضية لكون العرنيين شملوا أعين الرعاء، فصار شمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم قصاصا لا مثلة. إن حادثة العرنيين ترتب عليها تنفيذ حكم الحرابة ونزول آيات بينات في هذا الحكم، فقد حصر الله جل وعلا جزاء المحاربين في أربعة أمور، وكان ذلك الحصر بأقوى أدوات الحصر، ثم إنه وصف هؤلاء المحاربين بأوصاف يشمئز منها كل عاقل، ذلك أنه وصفهم بأنهم حرب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون إفساد الأرض بترويع وتخويف سكانها وتقتيلهم وسلبهم ونهب ممتلكاتهم ظلما وجورا، لا مستند لهم ولا باعث إلا الإفساد والطغيان. فكانت رحمة الله تعالى الرحيم بهم وبغيرهم من خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحد من أمور أربعة، وهي القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، والإبعاد من مخالطة العامة، وعزلهم عنها بالنفي والتغريب حتى لا تتكرر منهم تلك الجرائم الشنيعة، وحتى يرتدع غيرهم عن ارتكاب مثل هذا الجرم الشنيع، ولكي يطهرهم ما يوقع بهم من عقاب من الذنوب والآثام إنهم تابوا ورجعوا إلى رشدهم وصوابهم. ثم إن هؤلاء لهم ذلة ومهانة في الحياة الدنيا لأذيتهم المسلمين، وقد علل الله تعالى لحوق تلك الذلة بهم مدة الحياة الدنيا بسبب ما اقترفوه من جريمة الحرابة، وهي باقية معهم إلى يوم القيامة، لكون الله جل وعلا أعد لهؤلاء في الآخرة عذابا عظيما. ثم استثنى جل وعلا من هؤلاء من أناب إليه ورجع في أسلوب حكيم مؤثر داع إلى رجوعهم وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة، فلقد عفى عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاءوا تائبين قبل القدرة عليهم، لكون تلك التوبة مظنة لصدقهم في توبتهم ورجوعهم عن غيهم، لأنهم رجعوا قبل القدرة عليهم، وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم أنهم إن قدر عليهم قبل التوبة لا ينالون من العفو ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم، وهذا نوع من العلاج في غاية الدقة والإنصاف، وفيه من الحفز على التقليل من هذه الجريمة وتركها ما لا يخفى على ذي عقل لبيب. وكذلك الشأن في جميع أساليب القرآن المجيد العلاجية، كلها توافق الذوق السليم والعقل الراجح المتزن المتمتع بصفاء الفطرة الإنسانية. ثم ختم الله تعالى الآيتين الكريمتين بأنه غفور رحيم لمن تاب منهم وأصلح، فلا يقنط من رحمته الواسعة، ولا يحول بين العبد ورحمة ربه ومغفرته عظيم ذنبه وجشيم خطئه ما لم يقارب شركا. وفي الجملة فقد عالجت الآيات القرآنية الحرابة في المجتمع الإسلامي علاجا لا مزيد عليه، وذلك واضح مما يلي: وصف المحارب بأنه محارب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عظم الجزاء المترتب على الحرابة أيا كانه، مكانته الدنيئة في الدنيا والآخرة إن لم يتب، يظهر علاج القرآن الكريم لهذه الجريمة الشنعاء بفتحه باب التوبة لمتعاطيها على مصراعيه، حتى لا يكون شده في وجهه حافزا له على التمادي في جرمه والاستمرار في عتوه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهكذا كانت حركة بناء المجتمع وإقامة الدولة متشابكة في قضاياها العسكرية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية. سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق أبي رافع في رمضان من السنة السادسة أو في ذي الحجة منها. كان أبو رافع ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه كما ذكر البخاري في الصحيح. فقد أعان غطفان وغيرهم من مشرك العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وذلك بعد الفراغ من بني قريظة. وكان الله جل وعلا قد جعلها بين الحيين الأوس والخزرج يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوه في قتله أي في قتل أبي رافع، فأذن لهم ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة. فخرج من المدينة 5 من الخزرج إلى حصن أبي رافع بخيبر من أرض الحجاز للقضاء عليه، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم عبد الله بن عتيك. وقد اختلف أهل السير في تاريخ هذه السرية، فعند الواقدي أنهم خرجوا ليلة الاثنين في السحر لأربع خلون من ذي الحجة على رأس 46 شهرا من الهجرة، وغابوا 10 أيام، وعند ابن سعد أنها في رمضان 6 من الهجرة، وعند الطبري أنها في النصف من جماد الآخرة من السنة 3 للهجرة، وقيل في ذي الحجة 5، وقيل في 4، وقيل في رجب 3، كما ذكر ذلك كله ابن حجر في الفتح. والراجح أنها بعد الخندق وقريظة، لأن أبا رافع ممن ألب الأحزاب على المسلمين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة، فتكون هذه السرية بعد هذا التاريخ بقليل. وعموما فإن كل ذلك لم ترد فيه روايات صحيحة من الناحية الحديثية. لما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس كما تقدم ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، لما كان كذلك رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر. وكان الله تعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فاشتدت له رجال كلهم من بني سلمة، وهذا الموافق لما في السيرة لابن إسحاق، وجاء في تاريخ الإسلام للذهبي وفي الإصابة لابن حجر أن واحدا من هؤلاء هو أسود بن خزاعي، ولكن هو خزاعي بن أسود وهو حليف لهم، كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيك، وهو أمير القوم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود حليف لهم. فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال أروني أسيافكم، فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. أخرجه البخاري. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ على أبي رافع بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول قطني قطني، يقول حسبي حسبي. كان شلام بن أبي الحقيق النضري بعد مصرع طاغية بني النضير حيي بن أقطب كان سيد خيبر المطاع، وكان لا يقل عن حيي بن أقطب عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى ذلك كان من كبار مجرم الحرب الغادرة الظالمة التي شنها على المسلمين في المدينة، وبتدبير من يهود خيبر 10,000 مقاتل من الأحزاب الوثنية المتحالفة قريش وغطفان وأشجع وفجارة وأسلم. فقد كان سلام بن أبي الحقيق في مقدمة وفد التحريض اليهودي الذي غادر خيبر في أواسط السنة 4 من الهجرة، ليطوف بمضارب البدو وفي نجد ومواطن القبائل في الحجاز لتحريضهم على غزو المسلمين وتدميرهم المدينة. وعندما تحول المشروع اليهودي من نطاق الفكر إلى حيز العمل، وتحركت لإبادة المسلمين في المدينة تلك القوة الضاربة من أعراب نجد وقبائل قريش، كان سلام بن أبي الحقيق هذا مع حيي بن أخطب على رأس هذه القوة الضاربة الغازية. قال ابن سعد في الطبقات: كان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق قد أجلب في غطفان ومن حولها من مشرك العرب، وجعل لهم الحفل العظيم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك وأربعة آخرين وأمرهم بقتله. وقال ابن القيم في الزاد: كان أبو رافع ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس من قتل كعب بن الأشرف. كما أن سلام بن أبي الحقيق النضرية كانت له سابقة خطيرة في الإبرام والتآمر في المدينة قبل إدلاء بني النضير عنها، فقد كان سلام هذا أحد أركان تلك المؤامرة الدنيئة التي كانت تستهدف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي شرع يهود بني النضير في تنفيذها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا أعزل في ديارهم مع قلة من أصحابه. جاءوا إلى ديار بني النضير للبحث معهم في القيام ببعض التزامات تفرضها على اليهود معاهدة الحلف المعقود بين المسلمين وهؤلاء اليهود، ولم يكن العفو الكريم الذي منحه النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، والذي شمل في الدرجة الأولى سلام بن أبي الحقيق أحد أركان المؤامرة، لم يكن العفو الكريم ليغير شيئا من طبيعة هذا اليهودي، طبيعة الأنانية والغدر والخيانة والتآمر والسعي للوصول على أكتاف الغير إلى الأغراض المنشودة بأية وسيلة مهما بلغت من الخشة والوضاعة، كما هي طبيعة اليهود في كل زمان ومكان. فقد رأينا كيف أن سلام بن أبي الحقيق بالرغم من تلك المعاملة الكريمة التي عامل بها النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، رأينا كيف أن سلاما هذا وعصابته لم تكد أقدامهم تطأ مدينة خيبر حتى شرعوا في حبك المؤامرة الخطيرة التي كانت ثمرتها تعريض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأعظم خطر شهدوه في حياتهم، وهو غزوة الأحزاب التي رافق قواتها الضاربة سلام بن أبي الحقيق وزميله في التآمر حيي بن أخطب، اللذان كانا يحلمان بالعودة إلى المدينة. أما حيي بن أخطب فقد لقي مصرعه في المدينة على أثر محاكمة يهود بني قريظة، أما أبو رافع سلام بن أبي الحقيق فقد تمكن من الإفلات فعاد إلى خيبر عقب انفضاض جيوش الأحزاب عن المدينة مهزومة مدحورة. وقد رأت القيادة الإسلامية العليا في المدينة أن التخلص من هذا اليهودي سلام بن أبي الحقيق الذي آلت إليه زعامة اليهود في خيبر بعد حيي بن أخطب، رأت القيادة أن التخلص من هذا اليهودي كمجرم حرب أمر لا بد منه، لأن عداءه المستحكم للإسلام وحقده العارم المغتلم في نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام لن يترك له فرصة يستريح فيها من عناء الكيد للإسلام والتأليل على المسلمين لإفنائهم، حتى ولو أعطاهم ألف عهد ووقع معهم ألف ميثاق. فمن المحتمل جدا بما لدى هذا اليهودي المرابي من ثراء واسع ولما يتمتع به من نفوذ اقتصادي كبير بين قبائل العرب الوثنية المعادية بطبعها للإسلام، من المحتمل جدا لذلك أن يقوم مرة أخرى بتأليل هذه القبائل وتحزيرها وأن يزين لها غزو المدينة من جديد فيشعل على المسلمين نارا أخرى كما أشعل بالاشتراك مع حيي بن أخطب نار حرب الأحزاب التي كاد فيها المسلمون أن يبادوا عن آخرهم. بل إن حديث المؤرخين لا يشير إلى أن سلام بن أبي الحقيق هذا لم يكد يصل خيبر بعد فراره حتى شرعت اتصالاته المشبوهة بزعماء القبائل الوثنية خاصة قبائل غطفان، وأخذ يحرضها على المسلمين ويهيئها من جديد لشن حرب ثانية ضد المسلمين بقصد إبادتهم، الأمر الذي يجعل المسلمين حفاظا على سلامتهم وسلامة وأمن أراضيهم يجعل عليهم أن يفكروا في التخلص سريعا من هذا اليهودي العنيد المتآمر الذي لن يترك لهم فرصة يستريحون فيها ما بقي على قيد الحياة وما قدر على فعل ما يعتقد أن فيه تدميرا أو إزعاجا أو إقلاقا وترويعا على الأقل للمسلمين، لأن من طبيعة اليهود عدم التردد في ارتكاب فعل الشر ما وجدوا السبيل إلى فعله، وما دام أن فعله يخدم غرضا من أغراضهم الخبيثة أو يحقق لهم هدفا من أهدافهم الشريرة. لذلك رأت القيادة الإسلامية العليا في المدينة القضاء على هذا الزعيم اليهودي بأسرع ما يمكن باعتباره مصدر خطر جسيم يهدد أمن وسلامة أمة بأكملها هي أمة الإسلام الوليدة في المدينة النبوية، وباعتباره غادرا وخائنا متآمرا لن يتورع عن إلحاق الضرر بالمسلمين، لن يتورع من أجل ذلك عن سلوك أي سبيل في وقت فيه المسلمون أحوج ما يكونون إلى الهدوء والاستقرار لمواجهة ما يهددهم من أخطار ما تزال نذرها تلمع في أفق نجد والحجاز، حيث تتحفز قبائل غطفان في انتظار الفرصة لضرب المسلمين في المدينة لسلبها ونهبها ولإعادة الاعتبار الذي فقدته عندما عادت قوتها الضاربة مدحورة تجر أديال الهزيمة في غزوة الأحزاب بعد حصار فاشل دام أكثر من 4 أسابيع، كما أن قريشا من جانبها وكل قبائل الحجاز الوثنية تتحين الفرص للإغارة على المسلمين وكسر شوكتهم كأعداء عقائديين للوثنية التي هي دين تلك القبائل التي غضبت غضبا شديدا بسبب ظهور دعوة التوحيد التي جاء بها الإسلام لتقام أركانها على أنقاض هذه الوثنية. وبالجملة فقد كانت القيادة الإسلامية العليا في المدينة بالرغم من إحساسها إحساسا كاملا بأنها من الناحية العسكرية أقوى مما كانت عليه قبل معركة الأحزاب، كانت بالجملة تشعر بأنها ما تزال محاطة بالأخطار من الشمال والشرق والجنوب، بالإضافة إلى الخطر الداخلي الذي لا يزال الكيان الإسلامي الوليد يعاني منه الشيء الكثير، وهو خطر المنافقين الذين يتربصون داخل المجتمع الإسلامي بالإسلام والمسلمين الدوائر. ولعل أعظم خطر يخشاه المسلمون في تلك الفترة هو الخطر اليهودي الجاثم في خيبر على بعد مسافة لا تزيد على 70 ميلا من المدينة. وهذا الخطر وإن لم يكن متمثلا في قيام هؤلاء اليهود بغزو المدينة لأن ذلك بعيد الاحتمال، حيث إن القيام بالغزو ليس من طبيعة اليهود طيلة وجودهم في جزيرة العرب، وإنما من طبيعتهم كما وصفهم القرآن المجيد القتال خلف جذر الحصون والقلاع والمستعمرات المحصنة. وإنما يتمثل هذا الخطر اليهودي في الدرجة الأولى في أن تعاود اليهود طبيعتهم في التحريض على المسلمين والسعي لحشد حشود جديدة هائلة من الأعراب ليقوموا بحرب خاطفة شاملة ضد المسلمين لحساب هؤلاء اليهود تحت تأثير الإغراء بالعطايا الجزيلة والرشاوى الكبيرة. ولهذا كان لا بد للمسلمين من القيام بعمل حاسم يتسم بالترويع والتخويف يكون فيه درس رادع لليهود وإنذار عملي بأن هؤلاء اليهود خاصة زعماءهم وكبار مجرميهم لن يكونوا بمنأى عن تأديب المسلمين وإنزالهم العقاب الصارم بهم جزاء تآمرهم حتى ولو كانوا في بروج مشيدة وحصون محصنة. ولم يكن هذا العمل الجريء المتشم بطابع المغامرة إلا قتل ملك اليهود وكبيرهم في قصره وعلى فراش نومه، لأن ذلك يعطي اليهود فكرة مجسدة عن قدرة المسلمين على المغامرة وعدم مبالاتهم بالموت في سبيل الله. وفي ذلك إذا ما نجح دون ما شك تمزيق لأعصاب اليهود وجعلهم يتصورون أن المسلمين يتبعونهم أينما كانوا وأنهم قادرون على قتلهم متى شاءوا، الأمر الذي ينشق من أذهانهم فكرة السعي مرة أخرى لغزو المسلمين في المدينة ويجعلهم فقط يحصرون همهم واهتمامهم في التحصن وحماية أنفسهم من هؤلاء المسلمين. وهل هناك قوم يخيفون أكثر من الذين يتمكنون من قتل أكبر رأس في قومه وهو في علياء حصنه وعلى فراشه بالسيف بالرغم من كثرة الأبواب الموصدة دونه والأحراش المقامة عليه؟ ذلك بعض ما هدف إليه أصحاب السرية الخمسة الذين اتجهوا من المدينة إلى خيبر لقتل سيدها اليهودي وكبير مجرميها وزعيم متآمريها على الإسلام والمسلمين سلام بن أبي الحقيق المكنى بأبي رافع. فللقيام بهذه المغامرة الخطيرة وبعد استشارة النبي صلى الله عليه وسلم تحرك من المدينة ناحية خيبر خمسة من الفدائيين الأنصار كلهم من الخزرج، وهؤلاء الخمسة هم عبد الله بن عتيق ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس والحارث بن ربعي أبو قتادة وخزاعي بن أسود. وقد أسند النبي صلى الله عليه وسلم قيادتهم إلى عبد الله بن عتيق، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسند القيام بأي عمل إلى أكثر من اثنين إلا وأمر عليهم أحدهم، لتكون روح الانضباط سائدة ولئلا تجد الفوضى لها أي منفذ. كانت هذه السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل سلام بن أبي الحقيق بعد الخندق في رمضان من السنة السادسة للهجرة، هذا قول ابن سعد، وجعلها ابن إسحاق بعد الخندق ولم يحدد لها تاريخا. وسلام بفتح الشين وتشديد اللام، والحقيق بضم الحاء مصغرا الحقيق. أما من قال إنها قبل الخندق فقوله مردود، لأن سلام بن أبي الحقيق كان ممن ألب الأحزاب على المسلمين. وأما تفاصيل الحادثة فقد كان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانهم بالمؤنة والمال الكثير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انقضى شأن الأحزاب وأمر بني قريظة استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن أبي الحقيق، وكان كعب بن الأشرف قبحه الله قتل على أيدي رجال من الأوس، فأرادت الخزرج أن لا يكون للأوس فضل عليهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشرعوا إلى هذا الاستئذان فأذن لهم. روى ابن إسحاق في السيرة عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان مما صنع الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين، أي لا يفعل أحدهما معه شيئا إلا فعل الآخر معه شيئا مثله، لا يضع الأوس شيئا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غناء، والغناء النفع والكفاية، إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذا فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. وقد بلغ التفاخر والتنافس بين الأوس والخزرج رضي الله عنهم في مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما. فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقال في الأوس: منا من اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلع، ومنا من غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر الراهب، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقال الخزرجيون: منا أربعة حملوا أو جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فخرج ستة رجال من الخزرج لقتل سلام بن أبي الحقيق، وهم عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعي بن أسود رضي الله عنهم أجمعين. وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيق، ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة، فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا حصن أبي رافع، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بشرحهم أي بإبلهم، قال عبد الله بن عتيق رضي الله عنه لأصحاب: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. في رواية ابن سعد في الطبقات قال: وقدموا عبد الله بن عتيق لأنه كان يرطن باليهودية، أي كان يتكلم بلغة اليهود، قال: لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه أي تغطى به كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس وبقي هو، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال عبد الله بن عتيق: فدخلت فكمنت، وكمن أي استخفى واستتر، فلما دخل الناس أغلق البواب الباب ثم علق الأغاليق أي المفاتيح على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد، جمع إقليد وهو المفتاح، فأخذتها، فأخذ مفاتيح الحصن، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده أي كانوا يسهرون عنده يتحدثون، وكان في علالي له. العلالي جمع علية وعلية بضم العين وكسرها وتشديد الياء وهي الغرفة، وكان أبو رافع في علالي له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، فقلت: إن القوم نذروا بي أي علموا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم قد طفئ سراجه وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، فقلت: يا أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت أي قصدت نحو الصوت. في رواية في الصحيح البخاري قال رضي الله عنه: فعمدت أي قصدت نحو الصوت، فضربته ضربة بالسيف وأنا دهش، دهش أي ذهل، وأنا دهش فما أغنت شيئا، وصاح أي أبو رافع. فخرجت من البيت فمكثت غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ في رواية أخرى في صحيح البخاري قال رضي الله عنه: ثم جئت كأني أغيثه، فقلت: ما لك؟ وغيرت صوتي. فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال عبد الله: فضربته ضربا أثخنته ولم أقتله. والإثخان في الشيء المبالغة فيه، يقال: أثخنه المرض إذا أثقله ووهنه. فضربته ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف أي طرفه في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة الله، فوضعت رجلي وأنا أرى أي أظن أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي. في رواية عند البخاري قال: حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فسقطت منه فانخلعت رجلي فعصبتها. قال الحافظ: ويجمع بينهما بأنها انخلعت من المفصل وانكسرت الساق. قال: فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء. النجاء أي اطلبوا النجاة أي أشرعوا. وفي رواية عند البخاري قال عبد الله بن عتيك رضي الله عنه ثم أتيت أصحابي أحجل، والحجل هو أن يرفع رجلا ويقف على أخرى من العرج. فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. لقد كان عبد الله بن عتيك رضي الله عنه بارعا في استخفائه، دقيقا في تنكره، حتى قضي أمره على البواب المسؤول عن حماية الحصن، ودخل كأي مقيم من المقيمين داخله، كما كان بارعا في تخطيطه للهجوم، حيث أقفل الأبواب من ظاهرها ليتمكن من أداء مهمته قبل أن يصلوا إليه، وأحسن التصرف حينما خفي عليه شخص من يريد الإيقاع به لشدة الظلام، فناداه ليعرف مكانه من صوته، ثم أحسن التصرف مرة أخرى حينما لم يستطع الإجهاز عليه من الضربة الأولى، حيث غير صوته وناداه على هيئة من يريد إغاثته حتى تمكن منه، كما كان بارعا في تخطيطه للفرار فيما إذا علم به عدوه، حيث فتح باب الحصن ليسهل عليه التخلص منهم. فأي قلب كان يحمله هذا الرجل الشجاع، وما أبلغ حذره وتدبيره للأمور وهو مقدم على أداء مهمته. ثم بعد أن أنهى هذه المهمة لم يرضى بما وصل إليه حتى يتأكد من نجاح مهمته، وذلك بسماع نعي الرجل من قومه على حسب المعتاد في حياتهم. وبعد، فمن هو عبد الله بن عتيك رضي الله عنه؟ إنه فرد واحد من أفراد الجيل المثالي الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق فأحسن تربيته، فانطلق أفراده يبذلون كل طاقاتهم في الإصلاح في الأرض وتطهيرها من الفساد والمفسدين. وفي هذه القصة نلاحظ عناية الله جل وعلا بأوليائه المؤمنين. فهذا الصحابي الجليل استمر بعون الله جل وعلا يمشي ويبذل طاقته حتى بعد أن أصيبت رجله، وكأنه لا يشكو من علة ولا مرض، حتى إذا انتهت مهمته تماما وأصبح غير محتاج لبذل الجهد عاد إليه الألم وحمله أصحابه. كما في رواية ابن إسحاق فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال له، كما في إحدى روايات البخاري أبسط رجلك، قال فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. بعد أن تهيأ جنود سرية ابن عتيك، فأن الرواية التي مرت في الصحيح تدل على أن الذي باشر قتل سلان بن أبي الحقيق أبي رافع هو ابن عتيك وحده، وأما أصحابه فلم يشاركوا في شيء من ذلك. بعد أن تهيأ جنود سرية ابن عتيك للتوجه إلى خيبر لإنقاذ مهمتهم الشاقة الخطيرة، زودهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصاياه الإنسانية النبيلة التي يوصي بمثلها دائما كل من يريد الإقدام على أي عمل حربي. أوصاهم بأن لا يقتلوا وليدا ولا يعتدوا على امرأة. وبعد أن تزود هؤلاء الصحابة بتلك الوصايا النبوية الشامية التي ما تزال قاعدة يتبعها العالم المتمدن في الحروب العادلة، تحركوا من المدينة نحو منطقة خيبر، وكان ذلك في أواخر السنة السادسة للهجرة في شهر رمضان، ولم تكن سوى عدة أيام حتى كان الصحابة الخمسة في مدينة خيبر. لقد كان دخول العرب إلى منطقة خيبر غير مستنكر، لا سيما وأن أهلها خاصة أبا رافع المطلوب القضاء عليه كانوا مرابين يقرضون الأعراب قروضا ربوية تقوم عليها تجارة هؤلاء اليهود في خيبر بل في جميع أنحاء جزيرة العرب. فالربا صفة تجارية ملازمة لليهود أينما حلوا. ولقد كان بإمكان عبد الله بن عتيك وشريته أن يتجولوا في مدينة خيبر، بل وأن يدخلوا إلى حصونها ويتحدثوا إلى أهلها بحرية تامة وفي أي وقت أرادوا، كما يفعل غيرهم من الأعراب المجاورين لخيبر وغير المجاورين الذين يعرفهم يهود خيبر أو لا يعرفونهم، لأن اقتباض خيبر دائما بالأعراب كان شيئا مألوفا، لأنها سوقهم الرئيسة التي يبتغون منها حاجاتهم الضرورية من المواد الغذائية كالتمر والبر والشعير والذرة وغير ذلك، إذ أن خيبر تعتبر من أعظم تلك المناطق إنتاجا للحبوب والتمور، ولذلك يسميها العرب آنذاك ريف الحجاز. غير أن الذي حال بين الصحابة الخمسة وبين التجوال في مدينة خيبر والظهور فيها نهارا واضطرهم إلى الاختفاء بالنهار والتحرك بالليل فقط وتحاشي التحدث إلى أي يهودي والاجتماع به، هو أن جميع يهود بني النضير نساء ورجالا والذين أصبحوا من سكان مدينة خيبر يعرفون هؤلاء الصحابة الخمسة فردا فردا، وحتى أصواتهم سيعرفونهم بها لأنهم منذ خلقوا وهم يعيشون معهم في المدينة، ولم يمض على خروج يهود بني النضير من المدينة إلى خيبر إلا 14 شهر. ولو عرف يهود خيبر هؤلاء الصحابة لاكتشفوا أمرهم ولألقوا عليهم القبض وقتلوهم في الحال. وسيأتي أن امرأة سلام بن أبي الحقيق قالت: سمعت صوت عبد الله بن عتيك ولكني استبعدت ذلك جدا، إذ أين هو من خيبر وهو بيثرب؟ لذلك لم يظهروا رضي الله عنه. وكان اليهود يعتبرون أنفسهم في حالة حرب مع المسلمين، وكانوا سيدركون أن هؤلاء الصحابة وهم أعداء الإداء لليهود إما أن يكونوا جواسيس وإما أن يكونوا جاءوا لقتل أحد من سادات اليهود. غير أن هناك أمرا ساعد قائد السرية على تخطي بعض هذه الصعاب الشديدة، وأنه كان يجيد اللغة العبرية، لغة دينهم أي دين اليهود كان يجيدها كأهلها، وكانت هذه اللغة بالنسبة للسواد الأعظم من يهود الجزيرة تعتبر لغة ثانوية إلى جانب اللغة العربية التي يجيدها السواد الأعظم من اليهود أكثر مما يجيدون اللغة العبرية لغة دينهم، والتي لا يجيدها إلا الأحبار والزعماء والقادة. ولقد ساعد إمام عبد الله بن عتيك باللغة العبرية على تيسير مهمته، حيث يسر له إلمامه بها الاختلاط ببعض يهود خيبر، ويحتمل أنه عن طريق مخاطبتهم باللغة العبرية حصل على أهم المعلومات التي يتوقف تنفيذ خطة قتل أبي رافع على الحصول عليه، بعد الحصول على المعلومات الهامة اللازمة التي يظهر أن الحصول عليها استغرق عدة أيام. شرع الفدائيون الخمسة في رسم الخطة للقضاء على رأس الغدر والخيانة والتآمر أبي رافع سلام بن أبي الحقيق حسب أوامر القيادة العليا في المدينة، وكانت الخطة تتلخص فيما يلي على حسب وصف جمهرة المؤرخين. على الفدائيين الخمسة أن يتسللوا ليلا إلى داخل الحصن بطريقة يتم الاتفاق عليه، وعند نجاحهم في الدخول إلى الحصن عليه أن يستولوا على مقاليد أي مفاتيح أبواب الحصن التي كان قائد السرية قد عرف أين توضع بعد قفل الأبواب. بعد ذلك عليهم الاختفاء في أماكن الدواب حتى يمضي من الليل أكثره، فيسكن الناس وينام الحراس، وينصرف من مجلس أبي رافع سماره الذين يسمرونه من الزعماء كل ليلة في النصف الثاني من الليل. على الصحابة أن يتحركوا في غلس الظلام نحو الممرات والدهاليز التي تؤدي إلى غرفة نوم أبي رافع، على أن يكون ذلك بحذر شديد ويقظة متناهية. عند اجتياز كل باب من أبواب دهاليز وممرات الحصن عليهم أن يغلقوا هذه الأبواب من الداخل على أنفسهم ويأخذوا المفاتيح بأيديهم. وبما أن تحركهم في الممرات نحو غرفة الطاغية سيكون آخر الليل حيث يكون جميع الحرس قد ناموا، فإن عليهم أن يغلقوا من الخارج باب كل غرفة في حذر على من فيها من الحرس والخدم، ويأخذوا الأقاليد أي المفاتيح معهم بعد القيام بكل هذه العمليات التي كان تنفيذها يكاد يكون من المستحيلات، لأنها من الصعوبة بمكان عظيم في زمن يشعر فيه اليهود بأنهم معرضون لأي خطر من قبل المسلمين الذين هم معهم في حالة حرب. بعد قيام أفراد السرية بهذه العمليات الصعبة التنفيذ عليهم أن يتجهوا بأسلحتهم المخفية داخل ثيابهم نحو غرفة الطاغية أبي رافع سلام بن أبي الحقيق التي عرفها أمير السرية بالتحديد لدى قيامه بالتحري، وذلك لتنفيذ المرحلة الأخيرة من الخطة وهي قتل الطاغية. اتفقوا على أن يقتحموا غرفة الطاغية وهو على فراش نومه، ولدى اقتحام الغرف ليس من حق أحد من أفراد السرية التحدث إلى كائن من كان إلا قائد الفدائيين ابن عتيك، فإن من حقه أن يتكلم بما تمليه الضرورة لأنه الوحيد الذي يجيد اللغة العبرية والتي يمكنه عن طريقها التمويه على اليهود إذا ما اكتشف أمره وأمر سريته. وعليهم ألا يهيجوا أحدا من يهود الحصن، وألا يقتلوا أحدا إلا في حالة الدفاع عن النفس، لأن ذلك يفسد عليهم خطتهم، ولأنهم لم يؤمروا إلا بقتل الطاغية أبي رافع فقط. وكما هي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يقتلوا امرأة أبي رافع التي أدخلوا في حسابهم أثناء وضع الخط وجودها في حجرته وقيامها بمدافعتهم أو بالصياح، وكل ما يجوز لهم فعله في حالة وجودها تهديدها أو تكميم فمها عند الفتح بأبي رافع إذا اقتضت الضرورة إلى فعل ذلك معه. هذه هي الخطوط العريضة للخطة التي رسمها أفراد السرية الخمسة للتخلص من رأس الغدر والخيانة والتآمر أبي رافع. لقد رسم أفراد السرية هذه الخطة الجريئة، وعند رسمها لم يفكروا كيف يمكنهم العودة من قمة الحصن الذي ينام في عليته أبو رافع، وكيف يمكنهم المرور بالدهاليز والممرات الطويلة والحجر المنتشرة على جوانبها والتي لم يصلوا إليها إلا وقد وصل خبر وتيال الطاغية إلى باقي اليهود. نعم، لم يفكروا في العودة لأن هدفهم هو تنفيذ أوامر قائدهم الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تم تنفيذ الأمر فلا يهمهم بعد ذلك كيف تكون نتائج هذا التنفيذ. ومع إجماع المؤرخين وأصحاب الحديث على أن أفراد السرية الخمسة قد نجحوا في القضاء على طاغية يهود خيبر وهو على فراش نومه، إلا أنهم اختلفوا في كيفية تنفيذ الخطة ومن هو الذي قام شخصيا بالقضاء على أبي رافع. فأكثر أصحاب المغازي والسير وعلى رأسهم إمامهم محمد بن إسحاق يرون أن الفدائيين الخمسة كلهم اشتركوا مع قائدهم عبد الله بن عتيك في القضاء على الطاغية اليهودي، وأن الذي أثبت أبا رافع وقضى عليه هو عبد الله بن أبي أنيس. وكل أصحاب الكتب الستة والسير ما عدا الإمام البخاري يتفقون مع ابن إسحاق في رأيه، إلا أن الإمام البخاري مع اتفاقه مع أصحاب الكتب الستة وأصحاب السير في نجاح الفدائيين في مهمتهم يختلف معهم في أمرين اثنين فقط، وهما أنه روى أن قاتل أبي رافع هو قائد السرية وأميرها عبد الله بن عتيك لا عبد الله بن أنيس. الأمر الثاني أنه لم يذكر أن بقية أفراد السرية دخلوا الحصن. رواية ابن إسحاق. خلاصة رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن قائد الفدائيين الخمسة لما وصل بهم خيبر دخل بهم دار أبي رافع ليلا، ولم يحدثنا كيف دخل أفراد السرية، إلا أنه قال إنهم لم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه على أهله، وكان أبو رافع في علية له لا يصل إليه أحد إلا على عجلة منصوبة له إليها، والعجلة جذع النخلة ينقر فيه حتى يجعل كالسلم فيصعد عليه، فكان في علية لا يوصل إليه إلا على عجلة منصوبة له إليه، فأسندوا فيها أي علوا حتى قاموا على بابه، فسأذنوا عليه فخرجت إليهم امرأته فقالت من أنتم؟ قالوا ناس من العرب نلتمس المعرة. قالت ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه. فلما دخلوا عليه أغلقوا عليهم وعليها الباب تخوفا أن تكون دونه مجاولة تحول بينهم وبينه، والمجاولة المدافعة ونحوها. قال أحد الذين روى عنهم ابن إسحاق الحادث غير أن امرأته صاحت فنوهت بنا، أي رفعت صوتها تشهر بنا، وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا، فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملقاه. القبطية بضم الكاف وكسرها نوع من الثياب البيض تصنع بمصر في تلك الأيام. قال ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع سيفه ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصيته التي وصاهم بها ونهاهم فيها عن قتل النساء والأطفال، فلما صاحت جعل الرجل يرفع سيفه يهم بقتل المرأة فيذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده. قال ولولا ذلك لفرغنا منها بليل، أي لقتلناها. قال فلما ضربناه بأسيافنا فحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول قطني قطني، أي حسبي حسبي. قال فخرجنا، وكان عبد الله بن عتيك رجلا سيء البصر أي ضعيفة. قال فوقع من الدرجة فوثئت يده وثئا شديدا، ويقال رجله فيما قال ابن هشام، وحملناه حتى نأتي منهرا من عيونهم فندخل فيه. المنهر مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. قال فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا. قال حتى إذا يأسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي أن يموت بينهم. قال فقلنا كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ قال فقال رجل منا أنا أذهب فأنظر لكم، فانطلق حتى دخل في الناس. قال فوجدت امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك، ثم أكذبت نفسي وقلت أن ابن عتيك بهذه البلاد؟ ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت: طاب وإله يهود، أي مات وإله يهود. قال: فما سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها. ثم احتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بقتل عدو الله، واختلفنا عنده في قتله، كلنا يدعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتوا أسيافكم. قال: فجئناه بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وفي رواية ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أفراد السرية عائدين إلى المدينة قال: أفلحت الوجوه. فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. هذه رواية ابن سعد، وهي كرواية أصحاب الشير والمغازي وأصحاب السنن. أما رواية البخاري وهي أكثر تفصيلا وتناسقا فهي كما يلي. وقد ذكر في صحيحه في باب قتل أبي رافع أن أفراد السرية لما وصلوا إلى خيبر أمرهم أميرهم عبد الله بن عتيك بالبقاء حيث هم كي ينطلق للقيام بالتحري، قائلا: اجلسوا مكانكم فإني منطلق لأنظر، أي لأتحرى. قال ابن عتيك: فتلطفت أن أدخل الحصن. قال: ففقدوا حمارا لهم فخرجوا بقبس يطلبونه. قال: فخشيت أن أعرف. قال: فغطيت رأسي ورجلي كأني أقضي حاجة. ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. وفي رواية: فهتف به، أي بابن عتيك، يا عبد الله، وناداه بذلك كما ينادي الشخص شخصا لا يعرفه وهو يظنه من أهل الحصن لأنه يعرف أنه عبد الله بن عتيك. قال: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال: فدخلت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد، أما أنا فاختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالية له، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة قمت إلى الأقاليم فأخذتها ففتحت الباب. قال: قلت: إن نذر بي القوم انطلقت على مهل. قال: ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهره، وجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ قال: فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، أي لم تصنع به الضربة شيئا، وصاح. فخرجت من البيت غير بعيد ثم جئت كأني أغيث، فقلت، أي بالعبرية، ما لك؟ وغيرت صوتي. فقال لي: أمك الويل، دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال: فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا، فصاح وقام أهله. ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم بعد أن أخذ السيف في ظهره، فعرفت أني قتلته. قال: فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، منذ القدم تعد خيبر ضمن أقاليم الحجاز. قال: فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته وحدثته، فقال لي: أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. هذا السياق من صحيح البخاري من روايتين متشابهتين، الأولى رواها البخاري عن يوسف بن موسى، والثانية عن أحمد بن عثمان كما في الصحيح. وقد علق ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية على روايتي البخاري هاتين بقوله. تفرد به البخاري بهذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة، ثم قال: أي البخاري، قال الزهري، قال أبي بن كعب: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال: أفلحت الوجوه. قال: أي ابن عتيك، أفلح وجهك يا رسول الله. قال: أفتكتموه؟ قالوا: نعم. قال: ناولني السيف. فشله فقال: أجل، هذا طعامه في ذبال السيف. قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك تناقضا بين رواية البخاري ورواية ابن إسحاق وبقية أصحاب الكتب الستة حول سياق قصة أصحاب السرية الخمسة، غير أن الناظر بتأمل وتفحص يجد ألا تناقض بين الروايتين، بل يجد أنهما قد اتفقتا حول عناصر الواقعة الأساسية، وأن ما يمكن اعتباره تباينا بين الروايات هو تصريح البخاري في روايته بأن قاتل أبي رافع هو عبد الله بن عتيك، وقول ابن إسحاق وبقية أصحاب الكتب الستة إن قاتله هو عبد الله بن أنيس لا عبد الله بن عتيك. وهذا إشكال يمكن حله بالقول بأنه يمكن أن يكون قد حصل التباس من الراوي فأملى أن قاتل الطاغية هو عبد الله بن أنيس كما عند ابن إسحاق، بدلا من اسم عبد الله بن عتيك كما هو عند البخاري، لا سيما وأن هناك تشابها كبيرا بين الاسمين. وهذا لأننا لا بد أن نرجح روايات البخاري، وقد جاءت في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز، وأسانيد بقية الروايات لا تصل إلى سند روايات البخاري من حيث القوة. أما ما جاء في صحيح البخاري من أن ابن عتيك قال لبقية رجاله: ابقوا مكانكم حتى أنظر، فليس فيه ما ينفي اشتراكهم معه في هذه العملية، إذ يحتمل أنه بعد أن نظر وقام بالاستكشاف فرجع وأخذهم معه كقائد مسؤول، وأنه كان يتحدث بلسان القائد الذي ينسب إليه فعل كل شيء حتى وإن لم يكن هو الذي فعل كل شيء. كما أن عدم ذكر دور بقية أفراد السرية في رواية البخاري لا ينفي اشتراكهم، إذ يحتمل أن يكونوا ظلوا كالحرس يحمون ظهر قائدهم حتى قام بالقضاء على أبي رافع. أما قول ابن عتيك في رواية البخاري: ثم أتيت أصحابي أحجل إلى آخره، فلا ينفي أيضا اشتراكهم مع قائدهم في التنفيذ، إذ لا يستبعد أن يكونوا قد سبقوه فخرجوا قبله وتأخر هو بسبب ما حدث له من كسر رجله، ولأن القائد عند الانسحاب عادة يكون آخر من ينسحب. فلهذا يتضح أنه لا تناقض ولا تباين يذكر بين الروايتين كما قد يتسرب إلى بعض الأذهان. بعد أن نجح أصحاب السرية في القضاء على سلام بن أبي الحقيق وعرف يهود خيبر حقيقة الخبر، تأكد لهم أن بعض المسلمين هم الذين قضوا عليه، لا سيما بعد تصريح زوجته أنها سمعت صوت عبد الله بن عتيك، وقد جد اليهود في مطاردة أفراد الشرية بغية قتلهم أو اعتقالهم، فانتشر من اليهود 3000 يفتشون عن أفراد الشرية قبل طلوع الفجر لكن دون جدوى. فبالرغم من أن اليهود كانوا سريعين جدا في القيام بعمليات التفتيش، وبالرغم من أن قوات اليهود كانت تقوم بهذا التفتيش، والصحابة لما يجالوا داخل خيبر، إلا أن هذه القوات عجزت عن أن تأثر على واحد منهم. قال ابن سعد يصف مطاردة اليهود لأفراد السرية 5: وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار، واختبأ القوم في بعض مناهر خيبر، وخرج الحارث أبو زينب. والحارث أبو زينب هذا فارس يهودي شجاع مشهور، كان أحد الفرسان الذين قتلوا مبارزة أمام حصن مرحب. خرج الحارث أبو زينب في 3000 في آثارهم يطلبونهم بالنيران، أي بالمشاعل في ظلام الليل، فلم يروهم فرجعوا. ومكث القوم أي الصحابة في مكانهم 2 حتى سكن الطلب، ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة رضي الله عنه. كما سمعنا يذكر كتاب السيرة أن سرية بن عتيك كلها شاركت في ضرب أبي رافع، وأن كل واحد منهم ادعى أن ضربته كانت القاضية عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلوا بأسيافكم. فأتوا بأسيافهم فنظر إليه ثم قال: هذا قتله، وهو سيف عبد الله بن أنيس. هذا أثر الطعام في سيف عبد الله بن أنيس. وقد يتوهم أن هناك تناقضا بين رواية البخاري ورواية كتب السيرة الأخرى التي تقول إن الضربة القاضية كانت من عبد الله بن أنيس، والحق أنه ليس كذلك، لأن عبد الله بن عتيك يخبر عن نفسه وأنه غلب على ظنه أنه هو القاتل، وأنه قد حكى عن دوره في ضرب اليهودي أبي رافع، ولا يعني هذا أن غيره لم يشارك في قتله، إذ لم ينف هو مشاركة غيره له في قتل أبي رافع، ولا يعني هذا أن غيره لم يشارك في قتله. والروايات يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، والروايات تذكر أن كل واحد من أفراد الشرية كان يدعي أن ضربته هي القاضية وهي المميتة لأبي رافع. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواهم وفحص سيوفهم، وحكم بعد ذلك بأن الضربة القاضية كانت بسيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لظهور أثر الطعام عليه، أي أن هذا السيف قد دخل جوف أبي رافع ومزق أحشاءه وقطع أمعاءه وخلط غذاءه في جوفه. كل أعضاء وأفراد هذه السرية كانوا من الخزرج، وقد حرصوا على أن ينافسوا إخوانهم من الأوس الذين قتلوا كعب بن الأشرف، فقد كان الأوس والخزرج كثر سيرهان في المسابقات في الخيرات، وهم لا يتنافسون على اغتنام مظاهر الحياة الدنيا من المال والمناصب، وإنما يتسابقون إلى الفوز بمرضات النبي صلى الله عليه وسلم التي مآلها رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية. ويبدو لنا فائدة تعلم لغة العدو، فقد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي رافع وأن يخاطب امرأته وأن يدخل بيته مطمئنا، لأنه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت، فيؤخذ من ذلك استحباب تعلم لغة غير المسلمين لا سيما الأعداء، وخاصة في العسكريين الذين يذهبون لمهمات استطلاعية تجمع أخبار العدو وتزود القيادة بها. وأما عناصر نجاح خطة ابن عتيك في قتل أبي رافع اليهودي فهي: ذهابه وحده، فقد قرر أن يذهب وحيدا إلى الحصن يحاول أن يدخله، ومن ثم يفتش عن طريقة يدخل بها أفراد سريته، ثانيا تصرفه العادي الذي لم يلفت انتباه أحد من الحراس. ثالثا قدرته على التمويه على الحارس مع إيهامه أنه يقضي حاجته، وهذا منع الحارس من النظر إليه وتفحصه وتفرسه في وجهه. رابعا مراقبة حركة الحارس مراقبة دقيقة بعد دخول الحصن وإغلاقه، فقد كمن في مكان لم يشعر به الحارس وراقب الحارس حتى وضع مفتاح الحصن في مكان معين وتابعه حتى انصرف وأخذ المفتاح وأصبح يستخدمه كيفما يشاء وفي أي وقت يشاء. وقد تبدت عناية الله تعالى بأوليائه المؤمنين، فهذا الصحابي الجليل استمر بعون الله تعالى يمشي ويبذل طاقته حتى إنه أصيبت رجله وكأنه لا يشكو علة، حتى إذا انتهت مهمته تماما وأصبح غير محتاج لبذل الجهد عاد إليه الألم وحمله أصحابه. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال له ابسط رجلك، قال فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. فهذا ما كان من أمر قتل الطاغية أبي رافع سلام بن أبي الحقيق عليه من الله ما يستحق. شرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لقتل اليسير بن رجام اليهودي، في بعض المصادر راجم اليهودي، كان سببها أنه لما قتل سلام بن أبي الحقيق أمرت يهود عليهم يسيرا ويقال أسيرا، فسار هذا الرجل إلى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في 3 نفر، وذلك في شهر رمضان 6 من الهجرة، وجههم سرا فسأل عن خبره فأخبر بذلك، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فانتدب له 30 رجلا فيهم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وأمر عليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فخرجوا إلى خيبر، وذلك في شهر شوال 6 للهجرة، فقدموا على يسير بن رجام فقالوا له نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له، قال نعم ولي منكم مثل ذلك، فقالوا نعم، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك، فطمع في ذلك فخرج. وفي رواية أخرى قالوا إنك إن قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك وأكرمك، فلم يزالوا به حتى خرج معه، وخرج معه 30 رجلا من اليهود، فحمله عبد الله بن أنيس على بعيره حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار، وقرقرة ثبار موضع على 6 أميال من خيبر، حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار ندم يسير على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، أهوى بيده إليه أي مدها نحوه وأمالها إليه، ففطن له عبد الله بن أنيس فدفع بعيره وقال له غدرا أي عدو الله، فضربه بالسيف فأندرت أي أسقطت وأوقعت عامة فخذه وساقه، وسقط يسير عن بعيره وبيده مخرش من شوحط، المخراش عصا معوجة الرأس، والشوحة ضرب من شجر الجبال تتخذ منه القشي، سقط يسير عن بعيره وبيده مخرش من شوحة، فضرب عبد الله فأمه أي أصاب أم رأسه، وأم الرأش الدماغ وهي المأمومة، فضرب عبد الله فأمه، ومال كل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه من يهود فقتله، إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه قد أعجزهم شدا أي جريا، ولم يقتل من المسلمين أحد. ثم أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. ودعا عبد الله بن أنيس فتفل على شجته. الشج في الرأس خاصة كما هو الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه ويشقه، ثم استعمل الشج في غير الرأس من الأعضاء. ودعا عبد الله بن أنيس فتفل على شجته فلم تقح، والقيح الصديد أي لم يخرج من جرحه رضي الله عنه شيء ببركة تفله صلى الله عليه وسلم، ولم تؤذه. قتل ملك اليهود الثاني في خيبر أسير، بعد قتل أبي رافع قامت اليهود بتنصيب أسير ملكا على خيبر خلفا لأبي رافع، فجد أسير كسلفه أبي رافع في مواصلة السعي لشن حملة أحزاب جديدة على المسلمين في المدينة، فلدى تنصيبه جمع سادات اليهود في خيبر وأبلغهم بأن لديه خطة لغزو المسلمين لم يسبقه إليها أحد من ملوك خيبر، فقد قال لزعماء اليهود في خيبر: إني صانع بمحمد ما لم يصنعه أصحابي. فقالوا له: وما عشيت أن تصنع؟ قال: أشير في غطفان فأدمعهم بنفسي لحربه. فوافقوه قائلين: نعم ما رأيت. وفعلا غادر أسير بن زار من خيبر لتنفيذ خطته العدوانية ضد المسلمين، فذهب إلى مناطق الجبال النجدية غطفان وغيرها من القبائل المحيطة بالمدينة، وصار يتنقل بين مضارب البدو ومخيمات العشائر الوثنية يحرضها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعها لغزو المدينة. وكان كسلفيه حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق استخدموا المال لرشوة زعماء العشائر الوثنية ليحشدوا له أكبر عدد ممكن من الرجال لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، تماما كما فعل حيي بن أخطب وباقي زعماء خيبر عندما سعوا بين أعراب نجد وعشائر الحجاز، فجمعوا تلك الجيوش الجرارة التي جاءوا يقودونها في شهر شوال إلى السنة الخامسة للهجرة، فاندحروا ذلك الاندحار الشنيع في الأحزاب. لم تكن المدينة غافلة عن التحركات المشبوهة التي يقوم بها اليهود في خيبر ضد المسلمين، فقد جعلتهم أعمال الخيانة التي قام بها اليهود في غزوة الأحزاب على حذر دائم وتنبه مستمر لكل حركة أو سكنة تقوم بها الزعامة اليهودية في منطقة خيبر. ولذلك فقد تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من عيونه على اليهود نبأ المشروع العدواني الجديد الذي أخذ أسير بن زار من ملك خيبر الجديد في الإعداد لتنفيذه ضد المسلمين، وكان هذا كافيا لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر لقتل هذا اليهودي المتآمر الخطير. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب التأكد من هذه الأنباء قبل الإقدام على أي عمل، كما هي عادته صلى الله عليه وسلم في تحري الأمور وعدم التسرع في تصديق كل ما يصل إلى أذنه من أخبار. فاستدعى ثلاثة من أصحابه على رأسهم عبد الله بن رواحة، وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يذهب مع صاحبيه إلى خيبر للتحري عن الذي بلغه من اعتزام أسير تحشيد الأعراب وقيادتهم لغزو النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته في المدينة النبوية. فصدع عبد الله بن رواحة بالأمر وانطلق مع صاحبيه حتى دخلوا خيبر متنكرين، وبعد التحري والبحث وجدوا أن الخبر كان صحيحا كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من القيام بعمل حاسم لدرء خطر هذا اليهودي الشرير، لئلا تتعرض المدينة لغزوة أحزاب أخرى قد يصعب على المسلمين النجاة من أهوالها. لذلك استدعى 30 من أصحابه وعطى قيادتهم لعبد الله بن رواحة، وأمره بأن يتوجه برجاله إلى خيبر، وأن يتصل أولا بأسيد بن زارم ويحاول بالطرق السلمية إقناعه بالتخلي عن فكرة الحشد ومحاربة المسلمين، وأن يجنح للسلم والتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أوائل شهر شوال من تلك السنة تحرك عبد الله بن رواحة في 30 راكبا نحو خيبر، حتى إذا ما وصلوا مشارفها بعث أمير السرية عبد الله بن رواحة إلى ملك خيبر أسير بأنه يرغب في مفاوضته ويطلب منه الأمان والسماح له ولرجاله بدخول خيبر، قائلا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له. فوافق أسير على طلبهم قائلا: نعم ولي منكم مثل ذلك. فقالوا: نعم. بعد أن وثق كل من الفريقين بأمان الآخر دخل عبد الله بن رواحة برجاله مدينة خيبر، ولدى اجتماعه بملكها أسير بن زارم أبلغه بأنه يحمل إليه رسالة شفوية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الرسالة تتضمن دعوة ملك اليهود أسير للذهاب إلى المدينة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لينهوا حالة الحرب القائمة بين الفريقين على أن يبقيه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على خيبر. حيث قال له ابن رواحة: يا أسير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليه لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليه. ولدى عرض هذه الدعوة على ملك اليهود بخيبر طلب من المبعوث النبوي إعطاءه مهلة للتشاور مع بقية زعماء خيبر. ولدى اجتماع أسير ببقية زعماء اليهود أخبرهم بفحوى الدعوة النبوية له إلى المدينة وطلب استشارتهم، فأشاروا عليه بألا يجيب هذه الدعوة وألا يذهب إلى المدينة، قائلين: ما كان محمد ليستعمل رجلا من بني إسرائيل. ولكن أسيرا خالفهم في رأيه وقرر الذهاب إلى المدينة لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم كما دعاه، قائلا: بلى لقد مل محمد الحرب. ولما كان أسير بن زارم ملكا فلم يعترض باقي زعماء خيبر على قراره، فخرج في 30 من خلصاء أصحابه بصحبة عبد الله بن رواحة وقومه، وقد أردف كل رجل من أصحاب عبد الله بن رواحة رجلا من أصحاب أسير بن زارم، وكان سيد خيبر أسير رديف عبد الله بن أنيس، وكان أسير بن زارم رجلا شجاعا. لقد كان عبد الله بن رواحة وأصحابه أمناء في أداء رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملك خيبر أسير بن زارم، وصادقين فيما أعطوا من عهد بالأمان لملك خيبر وأصحابه، ولم تراودهم أية فكرة عن قتل هؤلاء اليهود أثناء الطريق، لأن الغدر جريمة كبرى حرمها الإسلام خاصة بمن أعطى عهدا ودماما وأمانا، غير أن طبيعة الغدر المتأصلة في اليهود جعلت عبد الله بن رواحة وأصحابه يكونون على حذر دائم من غدره، لهذا جعل كل رجل من أصحاب ابن رواحة رجلا من أصحاب ابن زارم رديفا خلفه. وبينما كانوا سائرين في اتجاه المدينة حاول اليهود الغدر بالمسلمين، فقد أهوى أسير بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ليقتله، إلا أنه كان أسرع منه فطن لذلك فانتزع السيف من يده وقتله. ثم دارت معركة بين بقية الركب تمكن فيها المسلمون من القضاء على ابن زارم وجماعته ما عدا رجلا واحدا تمكن من الفرار. كانت الخطة النبوية محاولة إيقاف نهر الدم بين اليهود والمسلمين ابتداء، فقد كان دور عبد الله بن رواحة في هذا الاتجاه، لكن الحقد اليهودي الذي أشربته قلوبهم ولكن السم الذي ينفثونه على المسلمين هو الذي غلب آخر الأمر وأفسد الخطة كلها وأطاح بالسلام. فقد حاولوا الغدر بالمسلمين فوقعت الدائرة عليهم. إن البأس في الحرب ما لم يكن غليظا شديدا فلن يحسم المواجهة مع العدو، وسيجعل الحرب تفني كل شيء وتأكل كل شيء، فلا بد من بث الرهبة والرعب في قلوب الأعداء، ولا بد من الشدة معهم حين لا يجد الحوار ولا المناقشة، ولا بد من الغلظة التي تشعر العدو أن من يقاتله لا يخشى في الله تعالى لومة لائم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.